بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتملى بهذه المجالس المقاصدية التي توخينا منها أن نعرض لهذا العلم عرضا تاريخيا تعريفيا وصفيا. وقد تقدم الكلام عن نشأة هذا العلم وعن علميته وموقعه من علم أصول الفقه، ثم بينا بعض ما يجلي تاريخ التعريف به، وانتقلنا إلى بيان حده في اللغة وحده في الاصطلاح، ووقفنا عند تعريف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. بقي الكلام عن أهم المحاور المتعلقة بعلم أصول الفقه قبل الإمام الشاطبي، وبعلم أصول الفقه والمقاصد عند الشاطبي، لنختم إن شاء الله غدا بعلاقة علم أصول علم المقاصد باستثمار الأحكام، علاقة العلم بالأحكام الشرعية. نستخير الله تعالى ونتابع الحديث عن حال مقاصد الشريعة عند الأصوليين. أذكركم، هذه المرحلة سميتها مرحلة التأسيس، والشاطبي مرحلة التقعيد، ثم جاءت مرحلة التقليد. عندما نقول مقاصد الشريعة عند الأصوليين، يقول علماء الأصول: الأصوليون جمع محلا بأل فيعم، معنى فيعم يعم جميع الأصوليين. أقول لكم كل الأصوليين تحدثوا عن مقاصد الشريعة. أنا اخترت في الكتاب بعض النماذج، لأننا لا أدعي أنه بالإمكان أن نعرض لكلام الأصوليين على المقاصد بصفة عامة، لأن الأصوليين كثر. لذلك اكتفيت بنموذج عبد الملك الجويني والعز بن عبد السلام، واكتفيت بأبي حامد الغزالي. يبقى الكلام على البيضاوي والآمدي والرازي وابن تيمية وابن قيم الجوزية، كل هؤلاء عرضوا للمقاصد. هل عرضوا لها بالشكل المتكامل كما هي عند الشاطبي؟ الجواب لا. تحدثوا عنها: مقاصد الدنيا، مقاصد الآخرة، مقاصد المكلف، الإخلاص، لكن التقسيم النهائي والتقعيد النظري الذي أسس به الشاطبي لهذا المشروع يرجع الفضل فيه إلى صاحبه. الكتاب فيه ما يتعلق بهذه النماذج. قد يقول قائل: لماذا بدأت بالجويني؟ الجويني شافعي على أي حال، عبد الملك الجويني، لأننا باستقرائنا لحديث الأصولين على المقاصد وجدنا الجويني كأني به يؤسس للكلام عن هذا العلم، وتحدث عن المقاصد الابتدائية، أذكركم، وهي المصالح والغايات التي قصدها الشارع والتي قسمها العلماء إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. الذي يدل على أن الإمام الجويني كان من السباقين للحديث عن هذا العلم المقاصد، هو أنه قسمها تقسيما خماسيا. هذا فيه ما يدل على أن البداية كانت مع الإمام الجويني، مع العلم أن كل من جاء بعده تحدث عنها في التقسيم المعروف الذي تحفظوه، وهو الدوريات والحاجيات والتحسينيات. فلماذا قسمها الجويني أقساما خمسة؟ لأنه كان يؤسس واللاحق دائما يستفيد من السابق. فتلميذه أبو حميد الغزالي قسمها إلى دوريات وحاجيات وتحسينيات، وعليه صار كل من جاء بعده بمن فيهم الإمام أبو إسحاق الشاطبي. هذا السبب الذي جعلني أبدأ بعبد الملك الجويني. السؤال الثاني، ما هو التقسيم الخماسي؟ الجويني وهو يتحدث عن المقاصد في باب القياس، وعندما نقول المقاصد المقاصد الابتدائية، وهذا الذي يميز الشاطبي عن غيره. المتقدمون اكتفوا بالحديث عن نوع واحد، النوع الأول من القسم الأول. قسمها إلى أقسام خمسة فقال: هناك ما يؤول إلى أمر ضروري وامتل له بالحفاظ عن النفس، فالشارع شرع القصاص للحفاظ عن النفس. واحد. اثنين، ما لا تدعو إليه ضرورة ولكن تحيط به حاجة حاقة وامتل لها بالإجارة، تدخل في الحاجيات، وهذا تكلمنا عنه سابقا. النوع الثالث، ما لا يتعلق بدورة ولا بحاجة ولكن يدعو إلى مكارم الأخلاق والابتعاد عن المدنسات وما تأنفه العقول والراجحات، وبابه الطهارات، وهذا هو التحسينيات. إذن عرض لهذه الثلاثة التي هي مقارنة عند العلماء، لكنه أضاف نوعا رابعا، قال لك ما لا تدعو إليه ضرورة ولا حاجة ولا يدخل في باب الطهارات والابتعاد عن النجاسات، ولكنه له تعلق بالمندوبات. هذا شيء ما لا نجده عند من جاء بعده، مما يعني أن الرجل كان يتلمس التقسيم، فالبداية كانت معه، فانطلق من تقسيم خماسي، الآن وصلنا إلى التقسيم إلى النوعي الرابع. هذا غير موجود عند الغزالي، عند الآميدي، عند الشاطبي نفسه. يكتفون بالدوريات والحاجيات والتحسينيات. الجويني كان يتحدث عن الأقسام لكنه انطلق من التقسيم الخماسي فأضاف نوعا يتعلق بما يدخل فيما في المندوب، ومثل له بالكتابة في العتق. ما المقصود بالكتابة في العتق؟ هذا فقه. قل يا سيدي. دواء، جزاك الله خيرا. ويسمى في الفقه المكاتب. ما معنى هذا؟ أن الشرع أو الفقه شرع للعبد أن يشتري حريته من سيده بثمن معلوم يؤديه إليه منجما، فمتى استوفى الثمن ملك حريته. فهذا شيء الشرع يندب إليه من قبل المندوب يحبب، لأن هناك من يقول الفقه تحدث عن الرقيق يا كسيدي والعبيد، وهذا شيء لم يعد له وجود في الحضارة. الإسلام وجد هذا الوضع عند العرب فتعامل معه من جهة، وفتح مجموعة من النوافذ للقضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة الرق. ما المقصود بأن بفتح النوافذ مثلا؟ ماذا فعل الشارع للتخفيف من ظاهرة الرق أو القضاء عليها؟ مثل الكفارات. هذا الكفارات بصفة عامة. وهناك نكتة في الفقه القرآن فيه فتح رقبة ياك وتما أو فتح رقبة المؤمنة فهو يدعو إلى التحرير. التفت بعض الفقهاء المتأخرين إلى مسألة تتعلق بمن امتلأت ذمته بوجوب الكفارة فأعتق جنينا جنين قبل أن يخرج إلى الوجود. قالوا له يا سيدي عليك كفارة؟ قال له أنا أعتق ذاك الجنين. الفقه يشترط أن يكون المعتق موجودا بالغا على أي حال. إذن فتبقى ذمته عامرة يعني عتق الجنين لا يجزئه لا يجزئه عليه أن يعتق رقبة أخرى. يقول الفقه أما الجنين فيصبح أيضا حرا. فكأن لاحظوا معي كيف يفتح الفقه أبواب التحليل لأن الجنين تابع لأمه. فلا أي حد يقول لك هذا الجنين أصبح حرا لأنه أعتقه عندما ولكن تبقى ذمته عامرة حتى يعتق رقبة ثانية. هذا المقصود. إذن قال الجويني التقسيمات اللي عنده الداريات الحاجيات التحسينيات ما يندب إليه شرعا هذا الرابع وامتل له بالكتابة في العتق. النوع الخامس والأخير قال لك ما لا يدخل لا في ضرورة ولا في حاجة ولا في تكميل ولا في ندب ولكن يدخل في باب التعبدات المحضة لأن هناك بعض التعبدات لا تعلل. قال لك ولكن فيها قصد للشارع هي غير معللة ولكن للشارع فيها قصد. قيل ما هو؟ قال هو تمرين العبد على الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. هل بإمكانك أن تعلل مثلا عدد الصلوات أو لماذا كانت هذه جهرية وهذه سرية أو لماذا هذه ركعتان وهذه ثلاثة وهذه أربعة أو لماذا نطوف سبعا ولا نطوف ستا؟ هذه أمور غير معللة. الجواب فيها واستحضار قصد الشارع. الجواب هو أن تقول لأن الله تعالى أمرني أن أتعبده على هذا الشكل. هذا هو تمرين العبد على الانقياد والخضوع وهو عندي جواب شاف كاف خير من التنطع والزيادة. لماذا يا سيدي؟ لأن الله تعالى تعبدني بهذا أمرني أن أعبده بهذا. فهذا فيه انقياد وتسليم لله سبحانه وتعالى. هو هذا هو العبادات الغير المعللة فيها قصد للشارع. ما هو القصد من هذه العبادات الغير التي لا نقف فيها على على على وجه علة؟ هو كما قال الجويني تمرين العبد تمرينه على الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى لأنه ليس من شرط التعبد أن تقف على التعليل وإلا توقفنا. أقول لك فعل تقول لا حتى أعرف لماذا. هناك أمور غير معللة. طوف سبعة لا أطوفها حتى أعرف لماذا لا أطوف ستة مثلا. تقول له يا سيدي هذه مسألة عبادية القصد منها هو أن تمتثل أنك سلمت لله تعالى ووقعت عهدا وميثاقا للإسلام مع ربك فعليك أن تمتثل لكل ما أمرك. لذلك يقول العلماء إذا لاح لك وجه العلة في المسألة فخذ به وإذا لم يلح لك وجه العلة في العبادة فاعلم أن عين المصلحة فيما أمرك به الشارع. تم عين المصلحة وهذه قمة الإيمان والتسليم. حتى وإن لم تبدو لك المصلحة فعلم أن ما كلفك به الشارع هو عين المصلحة. أترى عن سيدنا علي قال لك لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من ظاهرهما. دابا السنة في المسح على الخفين، ماذا نمسح، الظاهر ولا الباطن؟ ظاهر. ولو كان الدين يؤخذ بالتعليل لكان الأولى هو أن نمسح الباطن، لأنه هو مظنة الوطئ على التراب، أليس كذلك؟ بلى. لذلك هناك أمور يجب التسليم فيها، ماشي التسليم الذي يدعو إلى الابتذال وإلى لا، التسليم الذي يدعو إلى أنك تؤمن أن عين المصلحة وفي ذاك التكليف. انتقلنا للحديث عن المقاصد عند أبي حامد الغزالي. الغزالي بالرغم من كونه تلميذا للجويني نقح التقسيم فصيره ثلاثيا، هو لم يلتزم بالتقسيم الخماسي كما ورد عند الجويني، صيره ثلاثيا منحصرا في الدوريات والحاجيات والتحسينيات، وهذا التقسيم هو الذي صار عليه كل من جاء بعد أبي حامد الغزالي. دائما عندما نجد الحديث عن المقاصد في أي مصدر من مصادر أصول الفقه يقسمونها إلى دوريات حاجيات تحسينيات. إذن التقسيم الثلاثي آل إلى عهد أبي حامد الغزالي. ثم تحدثنا عن العز بن عبد السلام كما ذكرت. العز بن عبد السلام عنده القواعد الكبرى، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وعنده القواعد الصغرى، والكتاب مليء بالحديث عن المقاصد وعن أنواعها وعن، لكن الكتاب هو عبارة عن كتاب فقه، فيه فقه ومقاصد ومصالح وأصول الفقه، لم يخلصه صاحبه لبيان العلم بنظرياته الجامعة المانعة. الشاطبي بيّن قصده من هذا الكتاب، هو أنه يؤلف في علم أسماه علم المقاصد وأسماه الموافقات، لأن هذا العلم يوفق بين المذاهب ويرفع الاختلاف ويحقق القطعية للأحكام. وكان قد أسماه في بداية التأليف أسماه بالتعريف بأسرار التكليف، لكنه رأى في المنام أن رجلا يحبه الشاطبي وقف عليه في المنام، والشاطبي يحمل الموافقات الكتاب اللي كان اسمه التعريف بأسرار التكليف. قال له ما بيدك يا أبا إسحاق؟ فقال الموافقات. فسماه يعني قال عدلت عن التسمية الأولى إلى الثانية لهذا السبب. والمقصود بالموافقات كما قال في المقدمة هو كتاب يسعى إلى التوفيق بين مذهب مالك وأبي حنيفة، وسعى إلى تحقيق هذا التوفيق والتوفيق، والكتاب فيه ما يدل على هذا المنحى الذي قصده أبو إسحاق الشاطبي. إذا انتقلنا إلى الرازي وإلى الآمدي والبيضاوي وابن السبكي، ونجدهم يتحدثون عن المقاصد. هنا أرجوكم نحن إن شاء الله نختصر لكي نفرد الغد للحديث عن الجانب المهم في المقاصد وهو علاقتها بالاستنباط الأحكام. أن نقدم ماذا قال الناس في المقاصد، كيف كتبوا عنها إلى آخره. وقد سبق أن تحدثنا عن مقاصد القرآن العقدية والتشريعية والأخلاقية، وعن تاريخها وعن علاقتها بأصول الفقه، وعن تاريخ التأليف من الشافعي إلى الجويني والغزالي. هذه كله كلام فيه ما يمثل الجانب النظري والوصفي، وتحدثنا عن تعريفها لغة وتعريفها اصطلاحا، ووقفنا على تعريف أبي إسحاق الشاطبي الذي توخى في التعريف تقسيم الحاصر، عرفها عن طريق التقسيم الحاصر. الآن نحن نمر بسرعة على المقاصد عند الأصوليين قبل أبي إسحاق الشاطبي، نقول اللي هي مرحلة التأسيس يعني قبل الشاطبي. على أي حال تكلمنا عن الجويني وأنه قسمها تقسيما خماسيا، ثم الغزالي قسمها تقسيما ثلاثيا اللي هو الدوريات ياك، الحاجيات، التحسينيات. قلنا هذا المنهج هو الذي صار عليه كل من جاء بعد الغزالي. ما وجدنا شخصا عاد إلى تقسيم الجويني أو نقص من، فالطلبة والباحثون والعلماء يحفظون التقسيم الثلاثي الذي استقر مع الغزالي. ثم تكلمنا عن العز بن عبد السلام، في قواعد الأحكام في مصر الأعلام. وعلى أي حال قارب بشكل استطرادي ما يتعلق بالمصالح الدنيوية والمصالح الأخروية، والتقى في كثير من الأحيان مع ما ورد عند أبي إسحاق الشاطبي، حتى اعتبرته أي الشاطبي تلميذا غير مباشر للعز بن عبد السلام. مثلا التقي معه في تعريف المقاصد الابتدائية، أنها جلب للمصالح ودرء للمفاسد في المصالح الدنيوية المصالح الأخروية. التقى معه في نظرية النسبية التي تنسب لأينشتاين، العلماء كانوا يعرفون هذه النسبية في الأشياء. فنجد عند الشاطبي مثلا وهو يتحدث عن المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة، قال لا تجد مصلحة إلا وفيها مفسدة، ولا ليس هناك مفسدة إلا وتشوبها مصلحة. هذا كلام الشاطبي وجدناه عند العز بن عبد السلام، قال ما من مصلحة مصلحة إلا وتشوبها مفسدة، وما من مفسدة مفسدة إلا تشوبها مصلحة. فليس هناك مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة. وهذه نظرية تعمل في مجموعة من المجالات، نظرية النسبية في الكمال والإطلاق لله سبحانه وتعالى. يلتقي معه في هذا، بل ذهب العز إلى القول هذه النسبية موجودة في المأكل والمشرب والمركب والمنكاح والملباس. هذه الأمور كل فيها مصالح، ولكن كل مصلحة تظهر لك إلا وهي مشوبة بضرب من المفسدة. المأكل يعني اللحم مثلا ظاهره مصلحة أو لا؟ اللحم، تناول اللحم والخضار والتوابل السوائل، هذه أشياء ضرورية لخدمة كل الحياة. لكن إذا تحققت مع الطبيب سوف يبين لك مجموعة من المفاسد في هذه المصالح، نسب من المفاسد. اللحم فيه الكوليسترول، السكر يؤدي إلى كذا وهكذا. ما من مصلحة إلا وتشوبها المفسدة، مثل لها بأكبر ما يظهر فيه ملحظ الفساد، وهو السم. سم مصلحة أو مفسدة؟ مفسدة. قال لك وفيه نسبة من المصلحة، أي منه تصنع بعض الأدوية وتأخذ المصول. هذا كلام المتحققين في الطب وفي غيره. إذن النسبية في المصالح والمفاسد يعني قال بها العز بن عبد السلام وقال بها أبو إسحاق الشاطبي، قالوا بالدوريات والحاجيات والتحسينيات، هذه أمور مشتركة. لعلي وجدت موطئا واحدا خالف فيه الشاطبي العز بن عبد السلام، وهي سبيل درك المصالح. في كلام عن العز بن عبد السلام ما يدل على أن المصالح لتحققها في الشرع وسعي الدين إليها. قال هي متيسرة فأعرضها على إذا عرضتها على العقول تلقتها بالقبول. الشاطبي نزعه في هذا، قال لك المصالح لا تعرف بمجرد العقول، بل لا بد أن يستند في أخذها على العقول وعلى تزكية الشرع. هذا وجدناه في الموافقات وفي قواعد الأحكام. إذن الكلام عن المقاصد عند الأصوليين إذا أردنا أن نخرج منه نقدم فيه بعض الأسئلة وساعدوني. السؤال الأول: هل تحدث الأصوليون عن المقاصد في كتبهم؟ ما هو الجواب؟ نعم، دي سهلة، نعم. لكنك إذا رجعت إلى أحد كتب الأصول، أي كتاب من كتب الأصول، وأتعبت نفسك في الفهرس تبحث عن، تجد الكتابة، مبحث الكتاب، مبحث السنة، باب الأدلة، باب الألفاظ، الإجماع، تجد هذا في الفهرس ترجع إليه. لكنك إذا بحثت عن مبحث المقاصد غير موجود. إذا لن نتعب أنفسنا في البحث عن المقاصد في الفهارس. تعرف الفهارس؟ معروف، نعم. إذا يبقى السؤال، نحن قدمنا سؤالا، هل تحدثوا عنها؟ قلنا نعم، الفهرس لا يساعدنا. إذن أين تحدثوا عنها؟ إذن في باب القياس، في مبحث العلة، في مطلب مسالك العلة، في باب أو مطلب أو فرعي المناسب المرسل. الأصوليون تحدثوا عن القياس كمصدر من مصادر الشرع على أي حال، وعرضوا لتعريفه ولأركانه. إذن الباب هو القياس. من أهم أركان القياس العلة، تحدثوا عن العلة وعن مسالكها. مسالك العلة كثيرة، هي الإجماع والنص والاستدلال والاستنباط، حتى وصلوا إلى المناسبة أو المناسب المرسل. فيه تحدثوا عن المقاصد. إذا من أراد أن يرجع أي كتاب أصولي يبحث في باب القياس، ينظر في مسالك العلة، مسلك المناسبة، فيه تحدث الأصوليون عن المقاصد. هذا السؤال الثاني. إن أول السؤال الأول: هل تحدثوا عنها؟ نعم. أين تحدثوا عنها؟ في باب القياس، في مبحث مسالك العلة. السؤال الثالث: عن أي، وهذا سؤال مهم، عن أي نوع من المقاصد تحدث الأصوليون؟ عن نوع واحد. ما اسمه؟ مقاصد الابتدائية، اللي هي المصالح واللي هي الدوريات والحاجيات والتحسينيات. تحدث عن النوع الأول من القسم الأول، لأن القسم الأول مقاصد الشارع، وهو على أربعة أنواع: المقاصد الابتدائية وهي الدوريات والحاجيات والتحسينيات، ثانية المقاصد التفهيمية، ثالثة المقاصد التكليفية، رابعة المقاصد الامتثالية. هم لم يتحدثوا عن كل هذا، تحدثوا عن النوع الأول من القسم الأول فقط، عن الدوريات والحاجيات والتحسينيات. إذن أعيد: هل تحدث الأصوليون عن المقاصد؟ نعم. أين تحدثوا عنها؟ في باب القياس مسلك المناسبة. عن أي نوع تحدثوا؟ تحدثوا عن النوع الأول الراجع للقسم الأول، وهي الدوريات والحاجيات والتحسينيات. السؤال الرابع: لماذا اقتصروا على الدوريات والحاجيات والتحسينيات؟ هذا سؤال. الجواب، وهذا يزكي قيمة علم المقاصد. الجواب عن هذا السؤال يزكي ويبين قيمة علم مقاصد الشريعة الإسلامية. تحدثوا عن الدوريات والحاجيات والتحسينيات اللي هي المقاصد الابتدائية في باب المناسبة. قلت لضبط الإرسال في المناسبة، لأنك المناسب المرسل، المفهوم في المناسب المرسل هو أن يصرح المجتهد أن هذه المصلحة تناسب هذا الحكم. فإذن كان للمجتهد، كانت له مساحة من أن يعين المصالح الصالحة للأحكام. المناسب المرسل، معنى مرسل مطلق هو المصلحة المرسلة، يقال في تعريفها هي المصلحة التي لم يشهد لها الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. إذن يبقى هنا عمل المجتهد، هو الذي يعين ويبين أن هذه المصلحة تناسب أو هذا الحكم تناسب هذه المصلحة. فاحتراسا لشرع الله سبحانه وتعالى، الأصوليون قالوا لا، لابد أن نفكر في إطار علمي حتى لا تنفلت الأمور. فوجدوا هذا الضابط في المقاصد الابتدائية، بمعنى قالوا نحن لا نقبل القول هكذا مطلقا على العمل بالمصالح المرسلة، لا، لابد أن ترجع إلى إحدى هذه المراتب، إما إلى الدوريات وإما إلى الحاجيات وإما إلى التحسينيات. فكأنهم وضعوا سياجا يحرص به الدين، هذا السياج وجدوه في مقاصد الشريعة. إذن أعيد، لماذا تحدثوا عنها؟ لضبط الإرسال أي الإطلاق في المناسبة. هذاك المصلحة التي هي من قبيل ما لم يشهد له الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، وجد الأصوليون في المقاصد ما نسيج به ذلك الإرسال، فقالوا لا تبقى الأمور هكذا مطلقة، لا، إذا أردنا أن نعمل بالمصلحة فننظر، نعرضها على ميزان المقاصد، فإذا رجعت إلى أمر ضروري فهي على أي حال، إما أن ترجع إلى أمر ضروري أو حاجي أو تحسيني، نعرف مرتبتها ثم نجتهد في الأخذ بها. فمثلا المالكية توسعوا وأخذوا بالمصلحة، سواء وقعت في رتبة الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. الشافعية تشددوا، قال لك لا نعمل بالمصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء إلا إذا وقعت في رتبة الضروريات، أما إذا وقعت في التحسينيات أو في غيرها لا نعمل بها. وهذا خلاف في حال. الذي يهمنا من الموضوع هو أن الأصوليين اعتزوا بهذا العلم ووجدوا فيه ضابطا وحارسا للدين، فهذه المصلحة المطلقة المرسلة عوض أن تبقى مرسلة خاضعة لأنظار الناس، فإنهم اتفقوا على إطار يتحركون فيه، قالوا نعرضها على ميزان المقاصد، فإذا وجدناها ترجع إلى إحدى المراتب أخذنا بها، أما إذا لم تكن راجعة إلى إحدى هذه المراتب فلا نعمل بها. قل يا سيدي. يعمل بها، صحيح. ثم فرض مالك بنفسه فيما دار في مقام الحاكم، صحيح. ولكن ماذا لقيناه؟ أنه هناك إجماع بوقف العمل بما يليق بالمصلحة إذا دارت في إطار التحسينيات، فما الصحيح في هذا؟ القول بالإجماع يصعب، لكن قد نجد في داخل المذهب بعض الفروع الفقهية التي روعيت فيها المصلحة حتى وإن وقعت في مرتبة التحسينيات. لكن المعول عليه كما قلت هو أن المنسوب إلى مالك أنه يأخذ بالمصلحة المرسلة الراجعة إلى الضروريات وإلى الحاجيات. السادة الشافعية توقفوا عند الضروريات، وإن كان أبو حامد الغزالي رحمه الله له كتب، له كتاب مثلا شفاء الغليل تسمع به في الشباهي والمخيل، وله المصفى. أنا لما قرأت شفاء الغليل قال ونحن الغزالي أو كما قال نشترط في المصلحة أن ترجع إلى الضروريات أو إلى الحاجيات، فسجلنا هذا. لكن لما قرأنا المصفى وجدناه يقول لا نقبل المصلحة إلا إذا كانت واقعة في مرتبة الضروريات، هل يسمى هذا تناقضا؟ نقول الرجل يناقض نفسه؟ لا، إذا صدر عن الرجل قولان نأخذ بآخرهما، لأن القول الآخر قد ينسخ القول الأول. فهو قال بقول في شفاء الغليل وقال بقول في المصفى، نحن نأخذ بآخر قوله، وهو أن الشافعية يرون أن المصلحة لا يعمل بها إلا إذا كانت في مرتبة الضروريات. ننتقل الآن سؤال وجيه، وهذا الذي نبهت عليه سابقا فيما اعترض به الشاطبي على شيخه العز بن عبد السلام، أقول شيخه الاعتباري، فهو أخذ يتفق معه كما قلت في النسبيات وفي التقسيم وفي جلب المصالح ودرء المفاسد، كل هذا شيء اعترض عليه في بما تدركه المصلحة. فالعز بن عبد السلام وهو يبين في معرض بيانه ليسري الوقوف على المصالح ولتقبلها من الشرع ومن العقل قال يكفيك أن تعرضها على العقول فتدركها. الشاطبي اعترض هنا قال المصالح لا تدرك بمحض العقل، بل لا بد أن يزكيها العقل وأن يشفع لها الشرع. فكم من مصلحة المصلحة قد لا تستقيم مع الإدراك العقلي، وقد تبدو لهذا مصلحة وفي نظر الشرعي مفسدة، أو قد تبدو لك مفسدة وهي في نظر الشرعي مصلحة. لذلك عندما تحدث العلماء عن المصلحة هناك الشرعيون وهناك الفلاسفة وهناك فهناك من عرفها مثلا هي على وزن مفعلة كالمنفعة وهي من الصلاح وضدها الفساد، هذا كلام على أي حال. لكن هناك من عرفها بما تقبلها العقول والراجحات وتزكيها الشرعيات، هناك من عرفها بالمنفعة، المصلحة هي المنفعة، كل منفعة فهي مصلحة. هناك علماء الفلسفة والأخلاق عرفوها باللذة، المصلحة هي اللذة. لكن في الشرع هذه تعريفات خارجة عن القانون الشرعي الذي نعمل به، والعلماء تفطنوا لهذا مثلا وصوروا له بعض الأمثلة، منها مثلا قطع اليد، هي مصلحة ولا مفسدة؟ حسب الظاهر العقلي مفسدة. في النظر الشرعي ليس من شرط المصلحة أن تترتب عنها اللذة أو أن نكتفي في دركها بمجرد العقلي. لذلك مثلوا بأمرين، قالوا كقلع الدرس الموجعي، قلع الدرس الموجعي فيه لذة ولا آلام؟ آلام، ولكن هو مصلحة المريض. قالوا كقلع الدرس الموجعي وبتر اليد المتآكلة، بتر اليد كما قلتم سابقا ظاهره مفسدة ولكن بترها هو عين المصلحة. إذن ضابط للذات والمنفعة غير معتبر فيما نحن فيه، بل الضابط وما قبله العقل وزكاه الشرع. كم من الناس يرى أن الزكاة مفسدة بالنسبة إليه، أو تحريم الخمر مثلا، ولكن المصلحة هي ما أمر بها الشارع الحكيم. قل يا سيدي. وأنا فعلا السمعة من يعرف المصلحة المرسلة بأنها ما لم يشهد لها الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، أنا عندي أن كل مصلحة مصلحة إلا ويشهد لها الشارع، إما يشهد لها لعينها أو لجنسها. هناك بعض الشواهد وإن لم تكن تقصد مصلحة عينية فإنها تقصد جنس تلك المصلحة كما سوف نرى إن شاء الله فيما يستقبل من الكلام. إذن هذا حال علم مقاصدي قبل الإمام الشاطبي، وهم تكلموا عن نوع من أنواع خمسة، أليس كذلك؟ أسئلتنا أربعة واضحة. هل تكلموا عن المقاصد؟ نعم، أي تكلموا عنها في باب القياس بحث مسالك العلة. عن أي مقاصد تحدثوا؟ عن نوع واحد والابتدائية. لماذا تحدثوا عنها؟ عرضا لا ذاتا لضبطي، لاحظوا هذه، لضبطي الإرسالي في المناسبة، لا سيما أن أبا زيد الدبوسي من علماء الحنفية سئل عن المناسب المرسل، فقال المناسب المرسل هو الذي إذا عرضته على العقول تلقته بالقبول. فخاف العلماء، قالوا إذن نحن سوف نشرع بمحض العقلي ونترك لكل مجتهد أن يقول إن هذا المناسب، هذا المصلحة تناسب هذا الحكم. فهذا التعريف ديال الدبوسي جعل الناس تفكر في ضابط كما قلت أو ميزان أو إطار علمي فوجدوه في علم المقاصد. على الأقل نحن نرى أين تقع هذه المصلحة، فلا خلاف بين العلماء أنهم يأخذون بها إذا وقعت في مرتبة الدوريات. وتردد قول الغزالي في الواقع في الدوريات وفي الحاجيات. يبقى الكلام أيضا لكي أنا أريد أن أخصص محاضرة إلى غد إن شاء الله لبيان علاقة المقاصد بالأحكام وكيفية استنباط الأحكام عن طريق القواعد المقاصدية. الآن نحن عرفنا اللغوي الاصطلاحي، عرفنا النشأة التطور، عرفنا كيف قسمها أبو إسحاق، عرفنا أن المقاصد الدورية هي الأمور التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، وهي شحال قلنا خمسة: الحفاظ على الديني والنفسي والعقلي والنسلي والمالي. ثم بينا أن الحاجيات هي التي تشد حاجة الناس إليها، وبابها الرخص والمستثنيات، وكنا قد بينا الفرق بين الرخصة والمستثنى. أما التحسينيات فهي الأمور المتعلقة بالطهارات والابتعاد عن النجاسات وما تأنفه العقول الراجحات. ولنمثل بمثال أو مثالين تظهر فيه الدوريات والحاجيات والتحسينيات. دابا إذا أخذنا مسألة الصلاة، ما هي الأشياء الدورية فيها؟ الأركان، هذه دورية لأن إذا اختلت الصلاة. الأركان، ما هو الحاجي في الصلاة؟ وقلنا شو الحاجيات؟ بابها الرخص والمستثنيات. إذن ما هي الحاجيات في الصلاة؟ مثلا تيمم، القصر، أن تصلي قاعدا. إذن الشارع شرع هذا لكي تستقيم مسألة الصلاة، فإذا أزلنا الحاجيات ربما يتعذر القيام بهذا بهذا الركن، ففيها الدوريات وفيها الحاجيات. ما هي التحسينيات في الصلاة؟ الصدر والتحسينيات قلنا هي تعاطي الطهارات والتمسك بما تقبله العقول الراجحات والابتعاد عن المدنسات. إذن ما هي الأمور التي تعتبر من قبيل التحسينيات في الصلاة؟ اختيار المكان، وهذا الشغل داخل في الواجبات، دابا حنا في التحسينيات. اختيار المكان الطيب والتزيني، تزيون واللباس. راه الدين يدعو الى الجانب الحضاري اللي فيه نظافه واظهار القوه الجماليه في المسلمين. اذا التحسينيات، من أراد أن يجمع بين الدورات شيء لا بد منه. إذا اختلت الصلاة. الحاجيات هي أمور شرعت للحفاظ على أصل الصلاة. لو فرضنا أن الله تعالى ما شرع قصرا ولا تيمما لتعذر على فئة من الناس القيام بهذا الركن. إذن فهي من قبيل الحاجيات، أي ما تشد حاجة الناس إليه، بعض الناس. التحسينيات هي اختيار المكان والتزيني والتطيبي والسجادة الأفضل، أحسن من السجادة. ولهذا نهى الفقه عن الصلاة في أعطان الإبل. تعرفوا أعطان الإبل؟ هذه مما تألفه العقول الراجحات. ونهى الفقه عن الصلاة في الحمام وفيما تكثر فيه بنات وردان. تعرفوا بنات وردان؟ حشرات سوداء تكون في المطابخ، بعض المطابخ صراصير سوداء تسمى عند الفقهاء بنات وردان. هذا الدعوة إلى أو بيان كراهة الصلاة في هذه المواطن تدل على أن في الصلاة أيضا جانب من التحسينيات. فمن اختار المكان الأنظف والسجادة الأحسن واللباس الأجمل والتطيب الأطيب، هذا أفضل ممن يصلي. إذن فهناك في كل عبادة ضروريات وحاجيات وتحسينيات. إذا وقعت، لا أقول تعارض، التقابل بين الضروريات والحاجيات، ما الذي يقدم؟ الضروريات. وإذا وقع التعارض بين الضروريات والحاجيات أو بين الحاجيات والتحسينيات تقدم الحاجيات. في المراتب الأولى هو المقدم من باب أحرى. إذا وقع التقابل، أنا أقصد التعارض، بين كليين في الضروريات، ما هي الكليات التي قدمتها؟ هي الحفاظ على الديني، النفسي، العقلي، النسلي، المال. إذا وقع التقابل بين الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس، ما الذي يقدم؟ الحفاظ على الدين. ما الأقوى، الدين أو النفس؟ بما بدأنا بالدين، فترتيب العلماء هو هكذا. إذا وقع التقابل بين الدين والنفس قدم الدين، قدم الحفاظ على الدين على الحفاظ على النفس. لذلك شرع الله الجهاد وبدل الأنفس والأموال في سبيل الحفاظ على الدين. لا، على وجود الدين، الله يرضي عليك. وهذا شيء قلته سابقا، واعذروني إذا لم كنت أذكر. نحن عندما نقول الدين والنفس نتحدث عن الماهية، ماشي على دين معين أو دين في جزء معين، لا، من حيث هو دين. لذلك لما تدعو الحاجة إلى إحياء الدين والحفاظ عليه فإنه يقدم على النفس. والقرآن في آيات متعددة يصرح بهذا المعنى. والكل يبذل نفسه وماله للحفاظ على الدين. أحد الشيوخ اسمه الإمام الفندلاوي من الفقهاء الكبار مالكي، وأصله من المغرب ولكنه عاش ومات بسوريا، وله مؤلفات في الفقه. على أي حال، لما تجاوز عمره 80 صارت هناك حرب بين المسلمين وغيرهم في سوريا. على أي حال، هو طلب أن يكون ضمن المنخرطين في هذا الجهاد، فنصحه القائمون على الأمر بأنه رجل كبير لا حاجة إلى أن نصحوه، وحاولوا أن يصدوه على أن يخرج معهم للجهاد. فقال وعيناه تدريفان: لقد بعت واشترى مني. صافي، وباع. لقد بعت واشترى مني، انتهى. إذا وقع البيع والشراء فلا رجوع. اشترى الجنة وباع نفسه. إذن يقدم الحفاظ على الدين وتبدل في سبيل الحفاظ عليه الأنفس والأموال. إذا وقع التقابل بين النفس والمال، ما الذي يقدم؟ تقدم النفس. لهذا قال الفقهاء للمتلصص الذي يقول له اعطيني المال ولا يزهق روحه، يقولون قاطع طريق صالحناه على بعض أموالنا، يعني سمحنا في المال لكي نحافظ على النفس. لذلك القاعدة هي أن الدور يقدم على الحج، وكلي الدين يقدم على كلي النفس، وكلي النفس يقدم على كلي العقل. شرع الله تحريم الخمر للحفاظ على العقل، لكن إذا وقع تقابل بين كلي النفس وكلي العقل يقدم الحفاظ على كلي النفس. لذا شرع الله تعالى على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جواز شرب الخمر المخل بالعقل لمن حصلت له غصة الموت للحفاظ على النفس. إذن هذا يموت بغصة بحث وتحوط لم يجد إلا الخمر. الخمر في الشرع حرام لأنه من باب إتلاف العقل، لكن توخيا للحفاظ على النفس قدمنا الحفاظ على النفس، والشرع سمح بدفع الغصة أو بشرب الخمر بما يدفع الغصة، لأن الدهر يقدر بقدره. ماشي معنى أن هذا أحس بغصة يشرب الخمر الكثير، لا، يشرب ما يدفع به تلك الغصة. هذا جائز من باب تقديم النفس على العقل. ضحينا بجانب العقل بين قوسين لكي نبقي على النفس. ما قلناه في هذا يقال أيضا في تحريم الميتات: حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير. الأصل في الميتات هي الحرمة، ولكن من اضطر غير باغ ووقعت له حالة من الجوع كاد أن يفقد فيها حياته، فإن الشرع رخص له بالقرآن أن يأكل من الميتات مقدار ما يدفع به خطر الموت. هذا المقصود بموضوع التقابل والتعارض بين الكليات وبين المقاصد. إذا عدنا إلى أبي إسحاق الشاطبي نجده قد تحدث عن المقاصد، ولكن عن أي مقاصد تحدث؟ تحدث عن المقاصد في شكلها المتكامل، عن مقاصد الشارع، وفيها ما هو ابتدائي وهو الذي اختص به الأصوليون، وفيها ما هو تفهيمي وفيها ما هو تكليفي وفيها ما هو امتثالي، والكلام طويل في الموافقات. ثم تحدث عن مقاصد المكلف وبيّن أن ضابط قبول الشرع لعمل المكلف هو أن يكون فعله موافقا لقصد الشارع، أما إذا كان مخالفا فلا يقبل منه أبدا، فهو آثم بقصده. وهنا يظهر الفرق بين مجال الفقه ومجال المقاصد. الفقيه تسأله عن مسألتين فيقول إذا توفرت فيها الشروط والأركان فهي صحيحة كالعقود وغيرها، لكن المقاصد قد يظهر له وجه في تلك المعاملة فيقول لك هذا آثم بقصده. مثلا عند حديث أبي إسحاق رحمه الله عن قصد المكلف، لأننا لا نكتفي، وهذا من ميزات الموافقات أنها لم تعرض للمقاصد الابتدائية فقط بل للمقاصد الأربعة، ولم تغفل مقاصد المكلف، لأن الأصل في التكليف هو المكلف والمناط الأول، وإلا لماذا جاءت الشرائع؟ هذه عبارة أبي إسحاق. هل جاءت لتبقى معلقة في السماء؟ لو كان الأمر هكذا لكان هذا من قبيل العبث، والعبث على الله محال، أن يشرع الأحكام وليس هناك من تقع عليه. فإذن المكلف هو المقصود الأول بهذا الخطاب. فالحديث عن مقاصد الشارع لا تستكمل صورتها إلا إذا تحدثنا عن مقاصد المكلف. سبق وأن عرضنا لسؤال كان الجواب عنه أن مقاصد الشارع سهلة الحصول، يعني بإمكان أي منا أن يقف عليها. مقاصد الشارع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ناطقة بها، أليس كذلك؟ قرأ أي آية كما قال لعز بن عبد السلام، قرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تجدوا بعدها إلا جلبا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. ونحن عرضنا لمقاصد القرآن في الجانب العقدي وفي الجانب التشريعي وفي الجانب الأخلاقي وفي الجانب الحضاري. القرآن كله ناطق بالمقاصد، وهي عبارة عن مصالح الناس، تحقيق المصالح لهم في الدنيا وفي الآخرة. لكن كيف نصل إلى مقاصد المكلف؟ قد بينا أن المذاهب اختلفت، هل من شرط الحكم على الأعمال الدخول في مقاصد المكلفين أم لا؟ الظاهرية رفضوا هذا، ومعهم الشافعية، وقد قدمنا كلام للشافعي يقول فيه وأكره لهما النية لأنها لو ظهرت لفسد العقد، والسند في هذا وذاك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر، ولكن حضر المختصمين لعل أن يكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر فيقضي له النبي على نحو ما سمع. قال فمن حكمت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من جهنم فليأخذها أو فليذرها، لأن المستمع القاضي أو المفتي أمامه مختصمان أو خصمان، قد يكون أحدهما ألحن، هنا ألحن بمعنى أقوى حجة من الآخر، فيدافع عن موقفه حتى يظهر للحاكم أنه هو المظلوم. فإن كان ظالما واستطاع أن يقنع الحاكم بأنه هو المظلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليذرها. لذلك موقف هؤلاء من الوقوف على مقاصد المكلف وأنهم قالوا نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحكم بالظاهر، أما مسألة الصرائر فالله تعالى هو القادر على الوقوف عليها. الأحناف لهم موقف وسط، قالوا أمور المسلمين في الابتداء محمولة على السداد والصلاح حتى يتبين العكس. إذن في الأصل في المسلمين أنه صادق، أن قصده موافق إلى آخره، فإذا ظهر بالدليل ما يثبت عكس ذلك آنذاك يحكمون بحسب ما ظهر لهم. المالكية توسعوا، قالوا لا، نحن نعرف مقاصد الشرع، فهي معروفة بالنصوص، لأن النصوص الشرعية هي المفهمة عن مقاصده، لكن نتحرى ونجتهد في أن نقف على مقاصد المكلف، فإذا علمنا قصده إذا كان مخالفا يكون لنا معه كلام آخر. لذلك فهم منعوا بيع السلاح أيام الفتن وبيع الخمر لمن يعتصره خمرة العنب، والأصل في العنب أنه حلال، حلال أكله وزراعته وبيعه. لكن الملك يقولون إذا ظهر من أحد الناس أن العادة جرت عنده، تعود على أن يشتري العنب من هون وهون بقصد عصره خمرا، شاعت التهمة وتردد عنده الوقوع، فقها لا نبيعه هذا العنب. هذا الأمر يختلف بحسب الأشخاص. أما إذا جاءك شخص عادي اشترى عنبا فالأصل هو الإذن الشرعي، لا حرج في بيعه وفي زراعته، لأن القصد هنا قصد الغالب فيه أنه اشتراه للأكل. لكن بعض الناس شاعت التهمة أنهم من أرباب المصانع أو ما شكل هذا، إذن إذا ظهر القصد فالمالكية ما قيل في هذا، يقال احتفل في إجارة الدور. هناك أسرات تأتي لتكتري دارا وقصدها هو أن تأخذ بمقاصد الشرع، لأن الشرع من مقاصده رفع الحاجة والضيق عن الناس، فشرع الإجارة وأباحها قصد السكن مع الأسرة. فإذا ظهر في المجتمع أناس يتهافتون على كراء بعض المحلات لاستعمالها للقمار أو لغير ذلك، فهذا القصد نعرفه من شيوع التهمة، لأننا كنا معروفين يكتري هون وهون، وإذن فإذا علمت أمره وقفت على قصده. هذا الملك توسعوا وتمسكوا بهذين الأمرين، خليك نعرفه قد نصل إلى مقاصد المكلف عن طريق شيوع التهمة وتردد الوقوع. فإذا شاعت التهمة وكثر الوقوع منه وظهر قصده المخالف لقصد الشارع فنحن لا نتعامل معه. صعوبة قصد المكلف تعتريها حالات، منها مثلا القصد الحالي والقصد المآلي. هناك القصد المتحد والقصد المتعدد، هناك القصد الاختياري والقصد الاضطراري، هذا كله في مقاصد المكلف. والفقه له نظر آخر، لاحظوا معي، ما ثبت أن وجدنا صعوبة في الوقوف على مقاصد الشارع، يكفي فيها المراجعة أو المذكرة، هي ظاهرة واضحة. عندما يتعلق الأمر بفقه مقاصد المكلف وجدنا هذه الحالات، وقد نستحضر بعض الحالات الأخرى. مثلا القصد الحالي، القصد الاختياري، والقصد الاضطراري، هذا من عند المكلف في الشريعة ما عند المصطلحات. صورته كما قال الشاطبي، فلان قصده الاختياري هو نيل الفاحشة، قال من المرأة الفلانية، هكذا اختار، هذا قصده، هذا القصد لم يطلع عليه أحد. قال فلما تعذر الأمر بقي في نفسه شيء منها، فماذا فعل؟ ذهب إلى بيتها وطرق الباب وخطبها وتزوجها بعقد صحيح وإشهاد ومهر وولاية إلى آخره. سؤالي، أين هو القصد الاختياري وأين هو القصد الاضطراري؟ هو الاضطراري، والأول اختياري، وكان قصده حاشاكم نيل الفاحشة من المرأة الفلانية. في الفقه أنت كفقيه، زواجه بالقصد الاضطراري، أنت ما تعرف لا قصد اختياري، هل زواجه في الفقه يعتبر صحيحا أو غير صحيح؟ صحيح 100%. قلنا فيه إشهاد وإيجاب وقبول ومهر، وفي المقاصد يقال فإنه آتم بقصده الأول، فإنه آتم بقصده الأول. واضح الآن؟ هذه صورة كما سوف نعرض إن شاء الله لمجموعة من الصور في إطار الحديث عن مقاصد المكلف. هناك القصد الحالي والقصد المآلي. كم من الناس، لأن أصعب ما في الدنيا هو رأس الإنسان، لا نعرف ماذا يروج بخاطره وفي بواعثه، وفي تراه يدخل العبادة أو المعاملة بقصد حالي وقصد مآلي. الصور كثيرة، هناك من يقصد متجرا ويتدلل يتمسكن حتى يتمكن، فيكون قصده الحالي هو أن يضمن منصبه أو عمله مع تلك الشركة، أو ولكن هو دخل ابتداء بقصد السرقة أو الزواج من بنته أو فهذا نقصدني أيضا، أحدهما يمثل القصد الحالي والآخر يمثل القصد، هذا آتم بقصده المآلي، لأنه جعل طلب العمل أو الشركة أو ليجعله سببا للوصول إلى غاية أخرى. أيضا هناك القصد المتحد والقصد المتعدد، وكما تلاحظون هذه التفريعات هي من اجتهادي على أي حال، ما وجدناها في مقاصد الشارع، المصائب هذه إنما لأن فقط نتصورها في جانب المكلف. ورحم الله الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز عندما قال تحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. هناك من يدخل العبادة أو المعاملة بقصد متحد، وهناك من يدخلها بقصود متعددة، يدخلها من أجل الصلاة، من أجل الامتثال، ولكن له أهداف أخرى قد تكون أهدافا مناسبة للشرع أو خارجة عنه. فهناك من يدخل بقصد الامتثال وقصد إعطاء القدوة للولد، هناك من يدخل بقصد الامتثال وقصد طلب الأجر ونيل الحظ، وهناك من يدخل بقصد الامتثال وطلب السمعة أو الجاه أو التقرب إلى السلطات أو إلى هذه الأشياء، وإن كنا الآن نمجها إلا أنها هي واقعة في كثير من هناك أيضا من الشائكات التي تحوم بقصد المكلف هو تغير القصد، وهذه صعبة. نحن أحسن من الآلات، الله تعالى خلق لنا عقولا وقلوبا لها قدرات خارقة، هناك من يدخل بمجموعة من القصود أو بقصد ويغيره، كمن دخل الدار بقصد إطفاء حريق شبة فيها، سمع أن هناك حريق شبة في هذا البيت، فدعته نفسه إلى أن يساهم في إخماد تلك النار، هذا قصده الأول. لكن لما دخل وهو يبحث عن دلو الماء وكيف ظهر له ذهب، هذا قد يغير قصده فيعدل عن إطفاء النار إلى أخذ الذهب الغيري. كل هذه التصويرات تريد على ذهن المكلف، فما الضابط؟ دائما من حسن حظنا أن الضابط واحد، وأن الشرع يشترط في قبول الفعل أو الترك أن يكون موافقا لقصد الشارع. الشارع قصد من العبادة الامتثال، عليك بالامتثال وأن تبتعد عن الرياء. شرع من الإجارة السكن ورفع الحاجة والضيق، عليك أن تستأجر للسكن وأن لا تطلب شيئا آخر. لذلك فضابط قبول أعمال المكلفين عند الله، نحن متنا بصورة القصد الاختياري والقصد الاضطراري، فتبين أن المقاصدية يقول كما قلت هو آتم بقصده الأول، لكن إذا عرضنا المسألة على الفقه يقول لك هذا زواج صحيح، إذا سوف الشروط والأركان فهو زواج صحيح. ولذلك أفتح قوسا، كثير من الناس يسألون عن من حج بمال القمار أو مال الحرام، أو دائما نردها إلى القاعدة السابقة، يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. فحاني من العيب أن نسمع مثل هذا، وهل حجه صحيح؟ إذا عرضت الحج في شكله الخارجي على الفقيه يقول لك هل قمت بالأكل الأربعة؟ نعم. هل أديت الواجبات؟ هل سقت الهدي؟ نعم. فحجه، ولكن إذا استحضر المقاصد، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيبات، لا نقبل غير هذا، وهذا شيء يسيء إلى الشريعة. ومن أهداف المقاصد هو الجانب الرقي بالجانب الخلقي والحضاري والأخلاقي عند المسلم. بقي الكلام عن أحوال علاقة فعل المكلف بمقاصد الشرع. هذه العلاقة يمكن أن نستوعبها لأنها لا تخرج عن أربعة ديال الصور. الصورة الأولى أن يكون فعله المكلف موافقا لقصد الشارع، أو كما قال الشاطبي أن يكون قصده موافقا وعمله موافقا. معنى هذا قصده موافق للشرع، فجاء عمله موافقا لقصده. ما الحكم في هذه الصورة؟ هل فيها حكم الجواز أو المنع، القبول أو الرد؟ قبول. لهذا قال العلماء وهذا لا يحتاج إلى إقامة دليل، وقصده موافق وعمله موافق. قال أن يكون قصده موافقا وعمله موافقا، قال هذا لا إشكال في جوازه، لا إشكال. كمن قصد الصلاة وصلى، قصده موافق وعمله موافق. إذن لا يحتاج إلى إقامة الدليل. كمن قصد الصلاة وصلى، أو قصد الزكاة وزكى، أو قصد الصدق وصدق، أو قصد البر وبر. هذه الصورة الأولى. كم بقية؟ ثلاث صور. الصورة الثانية أن يكون قصده مخالفاً وعمله مخالفاً. ما حكم هذه الصورة؟ الرد، ولا إشكال فيه. هذا قصده قبيح مخالف، والعمل مخالف، هي عكس الصورة الأولى. هذا لا إشكال في رده، ولا نحتاج إلى إقامة الدليل عليه. كما قال الشاعر: وكيف يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهر إلى دليل؟ وهل يحتاج النهر إلى دليل؟ كذلك هذه الصورة لا تحتاج إلى دليل. كمن قصد شرب الخمر وشربه، قصده موافق ولا مخالف؟ مخالف، وعمله مخالف. هذا الإشكال في رده ومنعه. أو كمن قصد الفاحشة أو القمار وزاولها، القصد مخالفون والعمل مخالفون. هذان صورتان واضحتان، إحداهما موجبة والثانية سالبة. النوع الثالث أن يكون قصده مخالفا وعمله موافقا. أعيد: أن يكون قصده مخالفا وعمله موافقا. ما صورة هذه المسألة حتى نحكم، أو ما الحكم على هذه الصورة؟ ها؟ نجمع بين حكمين: إنما الأعمال بالنية، هو آثم بقصده المخالف وإن كان عمله موافقا. وهي صورة المسألة، الصورة التي تبين أن المكلف قد يدخل العمل أو الترك بقصد المخالف لشرع الله، ولكن أثناء العمل جاء عمله موافقا. العلماء مثلوا بأمثلة، نكتفي باثنين منها. مثلوا بقولهم: كمن قصد القصد المخالف، كمن قصد شرب الخمر. هذا القصد موافق ولا مخالف؟ مخالف. أعيد: كمن قصد شرب الخمر فوقع على الماء. الماء موافق ولا مخالف؟ موافق. إذن قصده مخالف وعمله موافق. أنت قلت تحكم عليه بالجواز، ولا هذا آثم بقصده، لأن قصده وقع له خطأ، هو قصد شرب الخمر، لكن صدفة عوض أن يأخذ الخمر وقعت يده على الماء. هذا أيضا آثم بقصده. هذه المهرب. شنو هي الصورة الرابعة؟ بقتنا واحدة: أن يكون قصده موافقا وعمله مخالفا. هذا ما حكمه؟ هذا حكمه، أنا أوجه دعوة للقائمين والوعاظ والعلماء، لأن الصورة لهذه المسألة هي ما يظهر من بعض العوام الغير متفقهين في الدين، يتعاطون لبعض الأمور الشرعية بقصد موافق، وغايتهم تعظيم الدين وبيان التعلق به، لكن تأتي أعمالهم مشوبة ببعض الأشياء التي لا ترتضى شرعا. نحن بالخيار، هذا رجل غير متفقه، قصده حسن، لأنه ما يفعله ويعتقد أنه هو الدين، يحب ويريد أن يبين هذا التعلق، لكن في الممارسة قد تصدر منه بعض الشائبات، فالبعض يتصارع ويحكم بتكفيره والبعض يحكم بتبديعه والبعض يحكم ب أنا أقول والله أعلم أن هؤلاء نحن المقصرون، حقهم علينا أن نبصرهم بالدين. إذا صدر هذا من عالمين فالكلام موضوع آخر، أما أنا أتحدث عن غير المتفقهة، لأن هذا الأعمال تصدر من عامة الناس. كم منهم ظاهر أعماله من قبيل ما لا يرتضى شرعا، يشوب أعماله ببعض الأمور، لكن إذا تحققنا من قصده نجد أن منطلقه في تلك الأعمال هي محبة الدين والزيادة في التعلق بالنبي الأمين أو تعظيم هذه الجهة أو فلا هؤلاء هذا الصنف لا يقبل التصرع أو التعنيف بقدر ما نحن مطالبون بالأخذ بأيديهم ونصحهم وبيان الصحيح من دينهم وكيفية سلوكهم. هذا النوع هو اللي سماه العلماء أن يكون قصده موافقا وعمله مخالفا. لسنا بحاجة إلى الوقوف على الأمثلة، لأن كل مجتمع له عاداته، والعوام مش مصطلح، يعني الغير متشرعة، الغير متفقهين، غير العلماء، من عامة الناس في بعض المناطق تصدر منهم أفعال قد يراها البعض خروج عن الدين أو مشاكل. هؤلاء كما قلت لكم إذا ثبت أن قصدهم هو التعلق بالدين ومحبة الدين، فعوض أن نشدد عليهم في المعاملة، هؤلاء نحن مطالبون بتعليمهم وتبصيرهم وتقريب الدين إليهم. إذن نرفع الجلسة إلى المحاضرة الثانية إن شاء الله.